الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور. لدينا أخوة الكرام في تفسير سورة القصص، وكان الحديث في الأمس عن قصة موسى عندما ذهب إلى مدين وتزوج وجلس فيها في مدين 10 سنوات، وأكمل موسى الأجل وهو الأجل الأوفى 10 سنوات، وأراد أن يرجع مرة أخرى من مدين إلى مصر. فيقول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. كان متجها موسى عليه السلام من مدين التي هي في شمال الجزيرة العربية، يعني قريب من بلاد الشام، فأراد أن خرج منها من مدين واتجها إلى بلاد الشام، إلى سيناء، منطقة سيناء. في منطقة سيناء أضاع موسى عليه السلام الطريق ولم يعرف كيف يهتدي إلى الطريق الصحيح. قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. والطور، جبل الطور، موجود إلى الآن في سيناء. قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، يعني ابقوا هنا. وهذا فيه يعني حرص من موسى على سلامة أهله حتى يعني لا يغامروا بهم، فهو جعلهم يبقون في مكان وذهب لوحده ليستكشف الأمر. قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. خبر يعني على الطريق، وعلى خبر إلى المكان الذي نريد أن نذهب إليه، أو جذوة من النار، على الأقل أجيب، إذا ما لقيت عندهم خبر عن الطريق أجيب منهم شعلة نستدفئ بها، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون. فلما أتاها فوجئ موسى عليه السلام بنار ضخمة تتقد في شجرة، ولكن الشجرة ليست محترقة. قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة، اللي هي هذا الجبل، جبل الطور وما حوله، من الشجرة، يسمع صوتا من الشجرة يقول: يا موسى، أن يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. وهذا كان حقيقة يعني مفاجئ بالنسبة لموسى، ولا شك وشيء يعني حقيقة صادم، يعني تصور رب العالمين يكلمك فجأة كذا بدون أي مقدمات. فكان موسى عليه السلام خاف، وفي البداية يعني حتى حاول يهرب. يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب. يعني هرب موسى من مشهد الأفعى، وكيف أن هذه عصا جماد تحولت إلى كائن حي وبدأت تتحرك بسرعة، فولى مدبرا ولم يعقب، يعني ولم يلتفت. فناداه الله تعالى مرة ثانية مطمئنا له: يا موسى، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أعطاه أيضا آية أخرى. إذن الآية الأولى هي آية العصا وانقلابها إلى أفعى، والآية الثانية آية اليد البيضاء، تخرج بيضاء. أسلك يدك في جيبك، جيبك يعني فتحة الصدر، هذا الجيب هكذا، يعني يدخل جيبه، يده في جيبه ثم يخرجه، وليس الجيب المخبأ، الجيب فتحة الصدر. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. يعني اضمم إليك يديك ليهدأ خوفك ويذهب روعك. يعني هكذا يضم نفسه بكلتا يدي ليهدأ روعك. فالله تعالى يقول: اضمم إليك لنفسك جناحك، يديك يعني من الرهب، من الخوف. وبالمناسبة هذه ليست خاصة بموسى عليه السلام على الراجح، وإن كان بعض العلماء قال ذلك أنها خاصة، لكن الصحيح أنها عامة، يعني كل من أحس بشيء من الخوف وشيء من الرهب فيفعل هذا، فإنها تسكن يعني ما في روعه. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. ذلك يعني إشارة إلى الآيتين اللي هما آية العصا وآية اليد. فذلك برهانان دليلان من ربك إلى فرعون وملئه وعلية القوم إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني اذهب وكن رسولي إلى قوم فرعون وقومه. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وهذا سبحان الله دأب الأنبياء عليهم السلام، أنهم يعني لا يتردد في الإخبار بمن هو أفضل منه في ظنه يعني. فهو مباشرة قال طيب فلان أحسن مني أخوي. فالله تعالى إكراما لموسى جعل هارون معه نبيا وزيرا، لكن الله تعالى اختار موسى. اختيار الله تعالى شك أنه يدل على أنه أعظم، وهو كذلك موسى لا شك أنه أثبت وأقوى في الرسالة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. ردءا يعني معينا، و يعني شبهه بالرداء الذي يتزر به. أرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، يعني نجعل لكما حجة وتأييدا منه سبحانه. فلا يصلون إليكما، لا يستطيعون أن يصلوا إليكما بأي سوء، فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يبشرهم الله تعالى بأنهم غالبون، وأنهم هم بإذن الله تعالى يعني الذين سينتصرون في هذه المعركة الفكرية في دعوتهم إلى الدين الحق. وهذا الذي حصل كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. يقول المؤلف من فوائد الآيات الوفاء بالعقود شأن المؤمنين، يعني لأن موسى عليه السلام كمل العشر سنوات التي كانت مهرا لزوجته. تكريم الله لموسى عليه السلام ثابت على الحقيقة، يعني الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله. حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره، فهو يعني يبحث عن وزير وعن معين وعن، لذلك في الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن يكون سامعه من يعينه في هذه الدعوة وهذه المهمة العظيمة. أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاء لقوله أفصح مني لسانا، يعني فإذا ينبغي الإنسان أن يقوم لسانه ويجعله أكثر أثرا وبلاغة، لأن هذا مما يعين على الدعوة إلى الله. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم من تفسير سورة القصص، وإن شاء الله تعالى بالغد نكمل. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ويرزقنا وإياكم العمل بكتابه. وآخر دعوانا الحمد لله. إياك.